قال رحمه الله، وهذه أربع أحاديث من باب واحد، نقرأها إن شاء الله، نقرأ واحدا واحدا مع كلام عن غريب منها ثم إجمال مسائلها. حديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة، وحديث الزبير، وحديث سمرة، كلها في ذم المسألة وفي الكلام عن المسألة. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قال: وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. أخرجه البخاري. باب من سأل الناس تكثرا. أخرجه البخاري باب من سأل الناس تكثرا برقم 1474، ومسلم باب كراهية المسألة للناس، ومسلم باب كراهية المسألة للناس برقم 1040. وقوله مزعة لحم، قوله مزعة لحم بضم الجيم أو بضم الميم، بضم الميم، وحكي كسرها مزعة لحم، مزعة ومزعة بضم الميم وحكي كسرها، والسكون الزاي بعدها مهملة، والسكون الزاي وبعدها مهملة، وهي العين مهملة من غير نقطة، والسكون الزاي وبعدها مهملة، أي قطعة، أي قطعة. قال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي، مزعة لحم. قال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي، بفتح الميم والزاي، والذي أحفظه عن المحدثين الضم، والذي أحفظه عن المحدثين الضم، مزعة. فعلى الأخير هذا ثلاث حركات للميم، فهي مثلثة: مزعة، مزعة، مزعة، والزاي ساكنة إلا في اللغة الأخيرة، مزعة مفتوحة. قال الخطابي: يحتمل أن يكون، قال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد بأنه يأتي ساقطا، يحتمل أن يكون المراد بأنه يأتي ساقطا لا قدرة له ولا جاه، لا قدرة له ولا جاه، أو يعذب في وجهه، أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه، لا إله إلا الله، نسأل الله العافية، حتى يسقط لحمه، لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية، لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاء، فإنه يريق ما وجهه بالمسألة، فالعقوبة تناسب وتشاكل الموضع فجعلت في الوجه في باب المسألة، لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاء، لكونه أذل وجهه بالسؤال، لكونه أذل وجهه بالسؤال. أو أنه يبعث ووجهه عظم كله ما في لحم فيه، مزعة لحم، وليس في وجهه مزعة لحم، يبعث عظم، هيكل عظمي كما يقال. أو أنه يبعث ووجهه عظم كله، فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به، فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به، إذا رآه الناس عرفوا أنه صاحب المسألة. ما في وجهه مزعة لحم، قطعة لحم، ما في قطعة لحم، عظم يبعث، هذا ظاهر الحديث. الذي ينبغي أن يؤخذ به، ما في وجه يلحم. أما تلك التأويل ففيها نظر، تأويلات، هذا هو ظاهر الحديث الذي يعتمد كما سيأتي. أو أنه يبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به، والأول صرف للحديث عن ظاهره، والأول صرف للحديث عن ظاهره. وقد يؤيده، وقد يؤيده أي الأول الذي هو صرف الحديث عن ظاهره، ما أخرجه الطبراني والبزار وقد يؤيده ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث مسعود بن عمرو مرفوعا، حديث مسعود بن عمرو مرفوعا: لا يزال العبد يسأل وهو غني لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه حتى يخلق وجهه، فلا يزال له عند فلا يكون له فلا يكون عند الله فلا يكون له عند الله وجه، أي ما له جاه عند الله، ساقط لا قدر له. هذا يؤيد المعنى الأول: لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه فلا يكون له عند الله وجه، أي ليس له جاه ولا منزل، ساقط القدر ولا يعبى به. وقال ابن أبي جمرة: معناه ليس في وجهه من الحسن شيء، يعني كناية معناه، هذا الكلام معناه كناية عن هذا، معناه ليس في وجهه من الحسن شيء، لأن حسن الوجه هو بما فيه من اللحم، إذن حمله على الظاهر أيضا، لأن حسن الوجه هو بما فيه من اللحم، صحيح. وانظر الذي هو شاحب الوجه، ولا سيما هؤلاء أصحاب المعاصي أصحاب القات الذين يأكلون القات وما يأكلون قوتا جيدا، تجده هكذا وجهه من هذا الباب عظم، ربما ترثي لحاله، ونسأل الله العافية. المعصية تظهر على الوجه، المعاصي تظهر على الوجوه، فهؤلاء المتمردون الذين هم ما يصلون وتجد الصلاة تقام وهم في مجالس القات بعضهم، تجد وجوههم العياذ بالله ما تحب أن تنظر إليها، ومال المهلب إلى حمله على ظاهره، ومال المهلب إلى حمله على ظاهره. وقال النووي رحمه الله: قيل يحشر ووجهه عظم، وهذا أيضا على ظاهره يعتبر، لكن لا بأس من ذكر الأقوال. وقال النووي: قيل يحشر ووجهه عظم لا لحم عليه. وقال النووي: يحشر، قيل يحشر ووجهه عظم لا لحم عليه، عقوبة له، عقوبة له وعلامة بذنبه، عقوبة له وعلامة بذنبه، حيث طلب وسأل بوجهه. وقال النووي: قيل يحشر وجهه عظم لا لحم فيه، عقوبة له وعلامة بذنبه، حيث طلب وسأل بوجهه. وقال: والمراد به، وقال: والمراد به من سأل تكثرا. وقال: والمراد به من سأل تكثرا وهو غني. وقال: المراد به، نقلت كلام محذوف بعد ذلك، وهذا كلام محذوف أولا. وقال: المراد به من سأل تكثرا وهو غني لا تحل له الصدقة، وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح له، فذلك مباح له فلا يعاتب عليه. انظر الفتح الثالث وأما من سأله مضطر فذلك مباح له فلا يعاتب عليه. انظر الفتح الثالث 27 و400. وقد جاء ما يدل على هذا الذي أشار إليه حديث قبيصة: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاثة، وذكرهم: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة احتاج معها إلى شيء من المال فهذا تحل له المسألة فيشهد لها أنه أصابته جائحة من أهله ومن قومه، سيأتي حديث قبيصة، فهؤلاء مضطرون فتحل لهم المسألة هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا في حديث قبيصة، وسيأتي الكلام عليهم إن شاء الله. وصاحب الفقر المدقع، وهكذا صاحب الغرامة المقضعة، وصاحب الجائحة، فرجل تحمل غرامة وما استطاع أن يسدد، صاحب جائحة نزلت على ماله فأخذت ما أخذت من ماله وربما صار فقيرا، وهكذا أيضا صاحب الفقر المدقع عنده فقر ويحتاج، فهؤلاء مرخص لهم في السؤال ولا يدخلون تحت الحديث. ومن سيأتي إن شاء الله ممن احتاج إذا سأل أميرا أو سأل رئيسا شيئا من المال فهذا ما عليه تثريب ولا يدخل في الحديث، كل ذلك سيأتي إن شاء الله في ما يذكر من سائل الحديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا. انظر إلى ترتيب الحافظ رحمه الله، هذا ترتيب فقهي عظيم والله. لا يزال الرجل يسأل الناس، ذكر الحديث العام وذكر ما يرخص في المسألة فيه، وذكر أيضا وجه التحريم أنه إذا سأله غني، وأما إذا سأله فقير فلا مانع من ذلك إذا كانت له حاجة، فذكر العلة التي يعذب من أجلها ولا يصير في وجهه شيء من اللحم تكثرا لأجل التكثر ما له حاجة، هذا الذي يعاقب العقوبة المتقدمة. وأما إذا لم يكن كذلك فهذا سيأتي الكلام عليه وأشار إليه هنا. من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم، رواه مسلم باب كراهية المسألة، باب المتقدم، برقم 1041 من طريق ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع، من طريق ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة، من طريق ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة به. قوله أموالهم أي شيئا من أموالهم، قوله أموالهم أي شيئا من أموالهم، باب التعبير من الكل وإرادة البعض، ما يسألهم جميع المال، شيئا من أموالهم، يقال سألته الشيء وعن الشيء، يقال سألته الشيء وعن الشيء، يعني يتعدى إلى الثاني بنفسه تارة وبحرف الجر تارة أخرى. قال الطيبي: قوله أموالهم بدل اشتمال، قال الطيبي: قوله أموالهم من سأل الناس أموالهم تكثرا، قال هذا بدل اشتمال، والأصل من سأل أموالهم أموال الناس، وهذا جيد في التخريج، أموالهم بدل، وهو من أنواع بدل الاشتمال الذي يكون بينه وبين المبدل منه ملابسة بغير الكلية ولا الجزئية، بخلاف بدل البعض وبدل الكل، فيكون بينه وبين المبدل منه ارتباط بالكلية، جاء زيد أبو عبد الله فهو نفسه عينه، أو بالبعضية أخذت مال زيد بعضه، هذا من هذا الباب بعضه، أو عجبني، لا نعم عجبني زيد يده مثلا، أعجبني زيد يده، هذا بدل إشلان بعض، أعجبني زيد وجهه، هذا بعض، هذا بالنسبة لبدل الكل وبدل بعض بدل الكل الذي يكون بينه وبين المبدل منه ارتباط بالكلية، وبدل البعض بالبعضية، وبدل الاشتمال ليس كذلك، يكون بينه وبين المبدل منه اشتمال وارتباط بغير الكلية ولا الجزئية. وهذا هنا كذلك، أموالهم ليس بعض من الناس ولا كل من الناس، ليس بعضا ولا كلا، فهو بدل اشتمال. أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد فقهه، هل الفقه جزء من زيد؟ لا. فإذن هذا النوع اشتمال، بدل اشتمال. فبدل الاشتمال الذي يكون بينه وبين المبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية، كالعلم وكالزهد، أعجبني زيد زهده، هذا بدل اشتمال، اشتمل زيد على الزهد، اشتمل على العلم، اشتمل على كذا، فهي صفاته، هذه صفاته، فهي بدل اشتمال، الاشتمال المبدل على المبدل منه. وأحيانا يشتمل البدل على المبدل منه، اشتمال البدل على المبدل منه، أو البدل على المبدل منه، أحدهما، أو المبدل منه على البدل، هذا وهذا كما سيأتي. قال أموالهم بدل اشتمال من الناس، وقد تقرر عند العلماء، قال الطيبي قوله أموالهم بدل اشتمال من الناس، وقد تقرر عند العلماء أن البدل هو المقصود بالذات، صدق أن البدل هو المقصود بالحكم، هو المقصود بالذات. أعجبني زيد علمه، والمقصود هو بالإعجاب العلم، وليس زيد، زيد ذات كغيره، ما في إعجاب ولا شيء، وليس محل إعجاب، فهو مثلي ومثلك زيد، لكن الذي أعجبكم هو العلم، وهو المقصود بالذات، وهو المقصود بالحكم. أما ذاته زيد ما هو مقصود بالحكم، وهو حكم الإعجاب، لأنه مثله وغيره سواء، زيد وغيره سواء في الذات، لكن فيه شيء محل الإعجاب والغرو، وهو العلم والزهد والكرم إلى آخر ذلك. وقد تقرر عند العلماء أن البدل هو المقصود بالذات، وأن الكلام سيق لأجله، وأن الكلام سيق لأجله، فيكون القصد من سؤال هذا السائل نفس المال، فيكون القصد من سؤال هذا السائل نفس المال. فعندما نسأل عن هذا النوع، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إيش هذا النوع من أنواع البدل؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، عند من؟ فما لكم ما تجيبون؟ أنتم ما تحبوا النحو، ها أيها النحاء، هذا النوع هذا بدل كل أو بدل بعض؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ما هو بدل كل؟ أحسن، ده القتال ليس من الشهر، وإنما يسألونك عما اشتمل هذا الشهر عليه، هل يجوز القتال فيه أو لا؟ يسألونك عن الشهر الحرام، الشهر الحرام معلوم عنه عندهم، ما يسألون عنه، الشهر الحرام معلوم عندهم، فالسؤال ليس عليه، السؤال إنما على إيش؟ على القتال في الشهر الحرام، نقاتل ولا ما نقاتل في الشهر الحرام؟ فنحن ما نسألك عن الشهر الحرام لأنه معلوم عندنا، وهذا معناه. فإن القصد بالحكم هو إيش؟ الذي بعده، البدل هو المقصود بالحكم لا المبدل منه. يسألونك عن الشهر الحرام، فالسؤال ليس عن الشهر الحرام، وإنما عن البدل، قتال فيه، نقاتل فيه ولا ما نقاتل؟ قل قتال فيه كبير، هذا معناه. وإن كان الكلام سيق لأجله، فيكون القصد من سؤال هذا السائل نفس المال، نفس المال والإكثار منه، نفس المال والإكثار منه، لا دفع حاجة، لا دفع حاجة، إلى آخر كلامه. طيب، قوله تكثرا، قوله تكثرا مفعول لأجله، مفعول لأجله، أي ليكثر ماله، أي ليكثر ماله، لا للاحتياج، أي ليكثر ماله لا للاحتياج. وقيل بطريق الإلحاح والمبالغة في السؤال، وقيل بطريق الإلحاح والمبالغة في السؤال، هذا المعنى ما هو بعيد. قوله فإنما يسأل جمرا، قوله جمرا، قوله فإنما يسأل جمرا أن يعذب، أن يعذب بحسب مسائله، أن يعذب بحسب مسائله التي هي غير جائزة، التي هي غير جائزة. قال القاضي معناه، قال القاضي معناه أنه يعاقب بالنار، قال القاضي معناه أنه يعاقب بالنار. فإنما يسأل جمرا، يسأل عذابا بالنار. قال القاضي معناه أنه يعاقب بالنار، وجعله جمرا للمبالغة، وجعله جمرا للمبالغة، فهو كقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فهو كقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي يعذبون بالنار. ويحتمل أن يكون على ظاهره، وهذا الذي يظهر، فإنما يسأل جمرا، ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن الذي يأخذه يصير جمرا، والمعنى الأول أيضا جيد، ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن الذي يأخذه يصير جمرا، يصير جمرا يقوى بسببه، يصير جمرا يقوى بسببه، كما ثبت في مانع الزكاة، كما ثبت في مانع الزكاة. قوله فليستقل، قوله فليستقل أو ليستكثر، أي من السؤال، قوله فليستقل من السؤال أو ليستكثر، أي يطلب قليلا أو كثيرا، هكذا أحسن. قوله فليستقل أي من السؤال أو ليستكثر، أي يطلب قليلا أو كثيرا. أي ليطلب قليلا أو كثيرا، ولينظر في عاقبته، ولينظر في عاقبته. والله أنه تهديد عجيب شديد ووعيد أكيد. فيا ويح الذين يسألون الناس تكثرا، وهؤلاء الذين يجوبون مناطق من بلدة إلى بلدة وعنده مال، ربما يكون عنده ما عنده من النعيم، ويجوب البلاد بلدة بلدة، استروح لهذا خلاص ارتاح للمسألة، ما يعيش إلا بها، وعنده من المال ما عنده ما يكفي، وهو من مكان إلى مكان، نسأل الله العافية والسلام. وهذا توبيخ له وتهديد، وهذا توبيخ له وتهديد، كما في قوله تعالى فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من غير منكم، لا الإذن والتخيير، لا الإذن والتخيير، فليستقل أو ليستكثر، لا يقال هنا أو هنا للتخيير، وهذه السياقة سياقة إذن له، هذا تهديد ووعيد أكيد، وهذا توبيخ له وتهديد، كما في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا الإذن والتخيير. وقال في السبل، قوله فليستقل أمر للتهكم، قال في السبل، سبل السلام الصنعاني، قوله فليستقل أمر للتهكم، ومثله ما عطف عليه، ومثله ما عطف عليه، أو للتهديد، أو للتهديد يكون إما لهذا وهذا، من باب قوله اعملوا ما شئتم، من باب قوله اعملوا ما شئتم، وهو مشعر بتحريم السؤال للاستكثار، وهو مشعر بتحريم السؤال للاستكثار. وهذا جيد، جمع بين معنيين، بين أمر للتهكم بهذا للزراه بفعله، وهكذا أيضا للتهديد، تهكم وتهديد، من باب اعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهو تهديد وليس بإذن له أنه يسأل ما شاء أو يكفر أو يؤمن، هذا ما هو صحيح. هذا حاصل معاني هذا الحديث، وإذا بقي شيء إن شاء الله في وقت آخر فنكمل الحديث ونذكر مسائل المسألة، ومتى تجوز ومتى تمنع، فما هو جائز منها وما هو ممنوع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.